بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك في اليوم التاسع من شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحثنا الله على ما يعين على جميع الأمور في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وعلى ما يدفع شرور الشياطين في قوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة والآيات من كتاب الله تبارك وتعالى في بيان بعض الفوائد التي اشتملت عليها هذه الآيات وهذه النصوص، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فذكر أن هذا مما يعين على جميع الأمور، وهذه الآية فيها دلالة على أن الصبر والصلاة هما أعظم عون للعبد على قضاء أموره وحوائجه، وعلى الصبر على ما يعترضه في هذه الحياة. والصبر هو حبس النفس على المكاره ابتغاء الأجر من الله عز وجل. والصلاة معروفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يطلب راحة النفس بالصلاة ويقول لبلال: أرحنا بها. ومن استعان بالصبر والصلاة كان في عيش رغيد وفي طمأنينة في هذه الحياة، لأنه يصلي ويعبد الله عز وجل، وهذه الصلاة تقربه من الله، ويصبر على البلاء ويصبر على ما أصابه، ويحصل له لذة بالصبر. فإن الصبر يقال أن أول جرعة منه كالعلقم وآخره كالعسل، لأن الصبر هو انتصار في الحقيقة على النفس. النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله، والإنسان إذا انتصر على نفسه وعلى شهواته وأخذ نفسه بالعزيمة وجد لذة النصر، كما أن المنتصر على العدو يجد لذة النصر، فهذا يجد لذة النصر على النفس وعلى الشهوات وعلى كل ما تدعو إليه النفس مما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. أيضا الآية الثانية التي ذكرها، وهي قول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال: وعلى ما يدفع شرور الشياطين، فإن الشيطان يكيد للإنسان، وما من إنسان إلا ومعه قرين يأمره بالشر ويصرفه عن الخير، فلكن الله لم يجعل لهذا الشيطان سلطان على المؤمن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. قال العلماء: السلطان هو سلطان حجة، ليس له حجة، ولهذا تجد أنه يوسوس، وصاحب الحجة يدعو إلى الحق، والشيطان ليس له حجة، وإنما يوسوس للإنسان في عبادته، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من جمعوا بين الإيمان والتوكل على الله، والإيمان يتضمن العلم والتوكل على الله قوة، فإذا جمع المسلم بين العلم والتوكل على الله ضعف كيد الشيطان له ولا يستطيع أن يضله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه كان قويا في الإيمان وعظيم التوكل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، يعني طريقا غير طريقك. وهذا لقوة عمر رضي الله عنه. وهكذا المؤمن كلما قوي إيمانه ضعف كيد الشيطان في حقه. قال المصنف رحمه الله: وذكر الله الأسباب التي تحصل فيها الهداية، وهي الاجتهاد في حسن القصد، في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وفي قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، هذا في بيان فضل المجاهدة وثمارها العظيمة، وهو هداية الله عز وجل لعبده. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا أي في سبيل الله وفي طاعة الله، لنهدينهم سبلنا. وهذا دليل على أن الهداية إنما تكون من الله عز وجل للمجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا أنفسهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا الأعداء من الإنس والجن، فثبتوا على دين الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسبل الله هي العلم، سبل الله العلم الموصل إلى طاعته وإلى رضوانه، وسبل الله القرآن، السنة، العلم بالكتاب والسنة. وهذا دليل على أن العلم ينال بالمجاهدة، لكن ليس هي مجاهدة فقط حسية في الطلب، وإنما مجاهدة في طاعة الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصحابة جاهدوا في الله فهداهم الله، وهكذا تجد الرجل مستقيم على طاعة الله وتجد في قلبه هداية. وبعض الناس قد يطلب العلم من غير استقامة على طاعة الله فلا ينتفع بالعلم، وإنما يزيده فخرا وبطرا، ويستخدم العلم للمراءة ولإظهار الحجة وللفصاحة، فلا ينتفع بعلمه، بخلاف الذين طلبوا العلم لله وطلبوا العلم للعمل وجاهدوا في طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يوفقهم ويهديهم. وإن الله لمع المحسنين، هذه أيضا بشارة لهؤلاء المجاهدين. والمعية هنا معية خاصة، وهي معية الله للمؤمنين والمحسنين، وهي تقتضي النصر والتوفيق والهداية والإعانة والتسديد لمع المحسنين. والمحسنون هم الذين حققوا الإسلام والإيمان وعبدوا الله على وجه من المراقبة لله تبارك وتعالى. كذلك في قول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي بهذا القرآن وبالإسلام وببعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يهدي به من اتبع رضوانه. لاحظوا الهداية هنا هداية خاصة، وهي هداية الله للمؤمنين. يهدي بهذا القرآن من اتبع رضوانه، أي اتبع ما يرضي الله، استقام على طاعة الله، سبل السلام. وسبل السلام مهدي إليها، فالله هو الهادي وسبب الهداية اتباع الرضوان، والمهدي إليه هو سبل السلام. والسبل هي الطرق، والسلام هي سبيل الهداية والنجاة، كما ذكر المصنف رحمه الله أن سبل السلام هي كل ما فيه سلامة ووقاية من الفتن في الدنيا والآخرة ومن العذاب، فهذا أيضا دليل وشاهد أن الاستقامة على طاعة الله عز وجل أنها سبب لهداية الله ولتوفيقه. وطلاب العلم في العصور المتأخرة يجتهدون في طلب العلم ويأخذون بالأسباب في التحصيل، لكن يغفل بعض هؤلاء عن العمل والعبادة، ولهذا يتردد علينا سؤال دائما يذكر في المجالس في مجالس العلم، فيسأل بعض طلاب العلم يعني هل أجتهد في طلب العلم أو في العبادة، وأيهما أفضل، العلم أم العبادة؟ نقول العلم مقارن للعبادة، والعبادة السبب من أسباب تحصيل العلم، يتعلم طالب العلم المسألة ويعمل بها، لا يؤخر العمل، فإن العلم إذا لم يصحبه العمل ذهب، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم لا يستقر في القلب إلا مع العمل به والمداومة عليه وعلى مذاكرته وعلى العمل به. نعم. قال المصنف رحمه الله: والأسباب التي تسد على العبد الهداية وتوجب له الضلال والغواية في قوله: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وفي قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أيضا كما ذكر المصنف الآيات في أسباب الهداية، هناك آيات في أسباب الغواية وعدم الاهتداء بسبب فعل العبد، كما قال الله عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني فريقا هداهم الله وبين الله أسباب الهداية، وفريقا حق عليهم الضلالة والغواية، ثم بين الله السبب في غواية هؤلاء: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. اتخذوا الشياطين أولياء وأطاعوا الشياطين وأخلدوا إلى وساوسهم وإلى كيدهم واتبعوا شهوات النفس، فحرموا الهداية والتوفيق، والمؤمنون استقاموا على طاعة الله فهم أولياء الله، هداهم الله وبصرهم وثبتهم على طاعته. أيضا في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير أن يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق، وهذا دليل على عظم المباعدة بين هؤلاء وبين الهداية، ولهذا المشاقة هي أعظم أنواع المخالفة، شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمر بالسنة وينهى عن البدعة، وهم يدعون للبدعة وينهون عن السنة، يأمر بالطاعة عليه الصلاة والسلام وينهى عن المعصية، يدعون إلى المعاصي ويروجونها بين المسلمين ويصدون عن الطاعة. كثير من صور المشاقة الآن في المسلمين قد يعرفها بعضهم وقد لا يعرفها، مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية ويأمر بقص الشارب، في المسلمين من يعفي الشارب ويقص اللحية، يأمر الرجال بتقصير الثياب ويرخص للنساء في إرخاء اللباس إلى شبر أو ذراع، فيأتي في الرجال من يرخي شبر أو ذراع من ثوبه أو من لباسه، والنساء يلبسن إلى نصف الساق. انظروا إلى المشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالتوحيد ويحذر من الشرك. في المسلمين اليوم من يدعو إلى الشرك ويصد عن التوحيد ويقول هذا التوحيد دين الوهابية ودين الصالحين والأولياء، هم الذين يحبون الأولياء، محبة الأولياء بالشرك والذبح عند القبور والطواف على القبور، ويقولون إذا أعيتكم الأمور عليكم بأهل القبور، هذا سبيل الصالحين عنده. وأما أهل التوحيد هم وهابية تيمية مخالفون للصالحين، يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، مشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بولاة المؤمنين ومحبة المؤمنين، فمن الناس من يبغض المؤمنين ويوالي الكافرين. إذن نلاحظ كثير من صور المشاقة في مجتمعنا المسلم، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. فهذه الأمة لا يمكن أن ترجع إلى عزها وإلى سبقها للأمم وإلى ريادتها وقيادتها للأمم إلا بالرجوع إلى دينها الذي به نالت هذه الأمة هذا الشرف. وأما إن كنا في ضعف وخور وهزيمة داخلية من أبناء المسلمين الآن، من يتشبه باليهود والنصارى في لباسهم وفي أخلاقهم ولا يعرف من هدي الصحابة شيئا، يحفظون من أسماء الكفار من المغنين والراقصين والممثلين أكثر ما يعرفون من أسماء الصحابة. ولو سألت بعض شبابنا الآن عن أسماء فريق أوروبي أو أمريكي لعدهم لك عدا، ولو سألت عن الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين بالجنة ما عرفهم، حال مزري. بعض أبناءنا الآن يخاطب والده باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية ليظهر الثقافة والتقدم، وهو عربي ولد من أب عربي، لكن يفتخر يخاطب أباه وأمه بهذه اللغة. ومن العجيب المضحك المبكي أن بعض من يتصل علينا ويسأل عن العلم الشرعي ويجاب ويختم الاتصال يقول أوكي. سبحان الله، يسأل عن العلم ويجاب بالأدلة يقول أوكي، ما يستطيع يقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك. فهذه أمور وإن كان بعض الناس يعدها يسيرة، لكنها تدل على ما في النفوس من الشغف والتلبس بأولئك وتعظيمهم. إخوان القردة والخنازير أذلهم الله، عبدة للصليب وعبدة للمسيح. اليهود يقولون إن الله يد الله مغلولة، يقولون نحن إن الله فقير ونحن أغنياء. في المسلمين من يعجب به، وبعض المثقفين يدعون في مجتمعاتنا إلى أن نتخلى عن عقيدتنا ومبادئنا وقيمنا وأن نكون مثل النصارى، نساؤنا كنسائهم وأخلاقنا كأخلاقهم. يريدون الاختلاط كاليهود والنصارى، يريدون هذه المرأة أن تكون كالنصرانية، تخرج وهي سافرة قد كشفت ساقيها وفخذيها وصدرها ونحرها، تخالط الرجال. هذا التقدم، يقولون هذه العباءة هي التي أخرتنا. هذا موجود في مجتمع المسلمين، وما هو موجود في هذه البلاد مع الخير والفضل يوجد أضعافه في بعض البلدان العربية التي غربت عن الإسلام. فأصبح كثير من المسلمين ومن أبناء المسلمين من العرب وغيرهم من المسلمين لا يعرفون من دينهم إلا القليل، لا يعرفون عقيدتهم، لا يعرفون الأسماء والصفات، لا يعرفون العبادة، لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون الإخلاص، لا يعرفون علماءهم وأئمتهم. هذه حال المسلمين. وبعد هذا نتعجب كيف يتمكن أعداؤنا منا. ومن الناس كما يقولون مثل النعامة يضع رأسه في التراب وبقية بدنه مكشوف، يخفي الرأس والبدن مكشوف. يقول المشكلة في الحكام، الحكام هم الذين أخروا المسلمين، الحكام ما جاهدوا، الحكام الحكام. ماذا يفعل الحكام بمجتمع كهذا المجتمع وبهذه الأخلاق؟ لا بد من رجعة، الرجعة تكون من جميع المسلمين، من الحكام والمحكومين، من العلماء والمثقفين وطلاب العلم، من الرجال والنساء. نرجع إلى هذا القرآن ونتخلق بأخلاق القرآن، نتأدب بآداب القرآن، ويسود في مجتمعاتنا الخير كما تلاحظون في هذا المجتمع الصالح المبارك. نجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفيدون إلى هذا المسجد هم من خيار المؤمنين، فتجد هذا الجو الإيماني الروحاني، المحبة والتواد في الله عز وجل. نريد أن يكون المجتمع في مثل هذا المجتمع في المسجد. ينبغي أن نكون في الأسواق كحالنا في المسجد، مسلمون نتراحم نشيع السلام، يعطف بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضا ويرشد بعضنا بعضا. بهذا سنسود الأمم، وسنرجع في سنوات قليلة إلى عزنا وإلى مجدنا، لأن صدقنا الله وحققنا قول الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا كنا في مشاقة لديننا ولأخلاقنا الإسلامية ولآدابنا الدينية، فكيف نتوقع بعد ذلك النصر؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. هذا فيه أن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا بعد أن تبين له، من بعد ما تبين له الهدى. وهذا دليل على شرط إقامة الحجة، وأن العقوبة لا تكون من الله إلا بعد قيام الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ الصحابة والتابعون وسلف الأمة والعلماء الصادقون. يتبع المسلمون علماءهم، لا يتبعون أعداءهم. ثم جاءت العقوبة، نوله ما تولى. ما الذي تولى؟ تولى أعداء الإسلام، تولى الشيطان، نوله ما تولى. هذا سبب الغواية في الدنيا. يوم القيامة ونصله جهنم وساءت مصيرا. عقوبتان، عقوبة في الدنيا أن الله يوليهم من تولوا من أعداء الإسلام ومن الشياطين، من شياطين الإنس والجن، فيكونون لهم أولياء. وعقوبتهم يوم القيامة دخول النار ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد جمع الله أصول الإيمان والإسلام في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم. قال: جمع الله أصول الإيمان والإسلام في قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذه الآية تتضمن الإيمان بهذا القرآن وما أنزل الله فيه من الإيمان، وتتضمن الإيمان بجميع ما أنزل الله على الرسل الذين قص الله علينا وسمى أسماءهم، وأن لا نفرق بينهم، نتولى بعضهم ونعادي بعضهم كفعل اليهود والنصارى يتولون بعضهم ويعادون بعضهم. فالمسلمون لا يفرقون بين أحد من الرسل، بل يتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا ويعتقدون أنهم بلغوا الرسالات وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم. وأما من حيث الاتباع فنعتقد أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة، وأنه لا يسع أحد من اليهود والنصارى ولا من غيرهم إلا اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وختم الآية بقوله ونحن له مسلمون، أي مسلمون لله، وهذا دليل على أن كل ما جاءت به الأنبياء والرسل هو الإسلام، وأن اليهود اليوم والنصارى عندما يعادون الإسلام يعادون دينهم الذي جاءت به رسلهم، يعادون دين موسى ويعادون دين عيسى ويعادون دين إبراهيم، لأن الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالإسلام. فمن حارب الإسلام إنما يحارب دين الله، إن الدين عند الله الإسلام. من حارب الإسلام يحارب دين إبراهيم ودين موسى وعيسى ونوح وإسماعيل وداود وسائر الأنبياء والرسل، كلهم جاءوا بالإسلام، جاءوا بالتوحيد. فمن استقام على الإسلام ممن صدق بالرسل وآمن بهم، ومن انحرف عنه فهو منحرف عن دينه. ولهذا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعبد الله بالإسلام ويصلي خلف هذه الأمة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشرائع نسخت بهذه الشريعة. وهذا لا يعني نسخ رسالته عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يعبد الله في الأرض بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله ويصلي بصلاة هذه الأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد جمع الله أصول الشرائع الواجبة في كل شريعة والمحرمات في كل شريعة في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين الآية، وفي قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذكر أن الله جمع أصول الشرائع الواجبة في كل شريعة والمحرمات في كل شريعة في قوله: قل أمر ربي بالقسط. وهذا الأمر يتضمن جميع الأوامر التي أمر الله بها جميع الأنبياء، أمر ربي بالقسط. وذكر رحمه الله في التفسير، ذكر المصنف في التفسير أن الأمر بالقسط يشمل الأمر بالقسط في جميع المعاملات، وأن الله أمر بالقسط ونهى عن الظلم ونهى عن البغي ونهى عن الغش والخداع والسرقة والاعتداء على الحقوق. قل أمر ربي بالقسط، هذا الأمر الشرعي الذي أمر به في التوراة والإنجيل والقرآن وسائر الكتب. ثم في الدين قال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أقيموا وجوهكم لله مخلصين لله عند كل صلاة وعند كل سجود وفي كل موطن، وادعوه مخلصين له الدين. هذا الذي أمر الله به، إخلاص الدين لله والعدل في عباد الله. فهذا الدين مداره على حقوق، حق لله، وهو أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وحقوق للمخلوقين وهو أن تعاملهم بالقسط وتتجنب في معاملتهم الظلم. ما لا ترتضيه لنفسك لا ترضاه لغيرك، وهذا يحمل على القسط والعدل والإنصاف في معاملة الناس في كل شيء. فمن لزم هذا الأمر امتثل الشريعة في معاملة المخلوقين، ومن وحد الله وأخلص الوجه لله وعبد الله امتثل الشريعة في عبادة الله. وهذا الدين عبادة لله ومعاملة للخلق، فإذا أدى هذه الحقوق كان من المستقيمين على دين الله تبارك وتعالى. أيضا في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: ذكر الله في هذه المحرمات متدرجا بذكر الأدنى فما فوقه، قال: قل إنما حرم ربي الفواحش، والفواحش هي جميع الذنوب، والأصل في الفحش هو كل ما زاد عن حده وغلظ وأصبح مستقبحا عند الناس، ولهذا سميت الفواحش فواحش لأنها مستقبحة. الزنا قبيح ومستقذر ومستقبح، وكان أهل الجاهلية يتنزهون عنه عفة وشرفا وكرما، ولهذا قالت الصحابية: أتزني الحرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الحرة لا تزني، وإنما كان الزنا في الإماء وكان في الجواري، وأما الحرة لا تزني. فانظروا إلى حال المسلمين اليوم، والله المستعان. وهكذا بقية المعاصي والذنوب كلها مستقبحة مستقذرة، ولهذا العاقل يستحي منها أن يفعلها أمام الناس، والله أولى بالحياة أن تستحي من الله وأن لا يرى الله عبده في موطن يكرهه منه. والذي يستحي منها العبد أن يفعله أمام الناس فكيف يقترفه ورب العالمين ينظر إليه؟ قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، كل الذنوب والمعاصي والخطايا داخلة في هذا، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر من الفواحش وما بطن، ما أعلن وما كان في السر، ما كان يختلج في القلوب وما ظهر على الجوارح، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم وهو سائر المعاصي والذنوب، والبغي وهو الاعتداء على الحقوق. الإثم فيما بين العبد وبين ربه من الذنوب، والبغي فيما بين العباد من الظلم والبغي والاعتداء. والبغي بغير الحق، وقوله البغي بغير الحق لا يعني أن هناك بغي بحق، وإنما هذا يقال أنه وصف لازم، وصف لازم، فكل بغي بغير الحق. ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بدأ الآن يذكر ما هو أعظم مما تقدم، وهو الشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا أيضا وصف لازم، لأن كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا، بل هذه الآية حجة على أن كل مشرك ليس له سلطان وليس له حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم المعاصي وأعظم الذنوب وأعظم الخطايا. وقد يتعجب بعض الناس يقول: كيف يكون القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ نقول: نعم، لأن القول على الله بغير علم هو أصل الشرك، ما وجد الشرك إلا بالجهل، لو عرف الناس ربهم وخالقهم ما أشركوا بالله، ولكن سبب الشرك الجهل، الجهل بالله والجهل بحقه والجهل بشرعه، فليس هناك شد على الإنسان من الجهل، ما هناك عدو للإنسان عليه أشد من الجهل. ولهذا يقول الحكماء: الجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه، لأنه يريد أن ينفع نفسه فيضرها، يريد أن يعبد الله فيشرك، يريد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيغلو فيخرج بمحبته إلى الشرك. فالجاهل عدو نفسه، كما أن الصغير الذي لا يدرك قد يلقي بنفسه في مهلكة، لماذا؟ لأنه جاهل، لكن هذا جهل بالأمور المضرة في الدنيا، يجهلها الصبي حتى يبلغ ويدرك ما أدرك غيره من الكبار. وهناك جهل في الدين، يعني الناس في الدين كالصبي الذي يحبو على الأرض، هذا الصبي ممكن أن يقع في النار، ممكن أن يمد يده إلى النار، وممكن أن يسقط من شاهق لأنه لا يدرك. بعض الناس في دينهم كالصبي يحبو على الأرض، لا يعرف من دينه شيئا ولا يفرق بين النار والجنة، وبين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة. فهذا عدو لنفسه، قد يقتل نفسه، قد يهلك نفسه. ولهذا فإن العلم نجاة، وشفاء العي السؤال، والعلاج من الشبه بالعلم. فالقول على الله بغير علم هو رأس كل مصيبة، سبب الشرك والبدع. قال العلماء: العالم لا يبتدع، العالم لا يبتدع، البدع ما نشأت إلا من أهل الجهل. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالدين، ما وجدت فيهم البدع، ما وجدت البدع إلا في الناس بعد الصحابة. وهكذا العلماء الآن لا تجد عالم يقرر بدعة، ولكن البدع تنشأ يعني في أناس يحبون الدين من غير علم، فيستحسنون أشياء من غير دليل ومن غير برهان، فيقعون في البدع والمعاصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجمع الله بين العبادة والاستعانة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ولها نظائر في القرآن وفي السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، ذكر هنا في هذه الآية من الفاتحة أن الله جمع بين العبادة والاستعانة، وهذه الآية جمعت بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إياك نعبد، هذا تقرير لتوحيد العبادة والألوهية، وإياك نستعين، هذا تقرير لتوحيد الربوبية. ولهذا ذكر بعض العلماء أن شعب الإيمان والسير إلى الله في هذه الحياة بين المنزلتين، بين منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا صنف الإمام الهروي كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا الكتاب هو الذي هذبه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. فمنازل السائرين ومدارج السالكين بين منزلة إياك نعبد وإياك نستعين، إما استعانة بالله على عبادته، وإما عبادة لله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، هذا في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. فاعبده هذا في معنى إياك نعبد، وتوكل عليه في معنى إياك نستعين. وهذه أعظم منزلة، أعظم منزلة للمؤمن في الدنيا، أن يكون عابدا لله متوكلا على الله في عبادته، لا يقول قول القدرية. القدرية يعبدون الله بلا توكل، والجبرية عطلوا الشرع، قالوا ليس لنا عبادة، نحن مسخرون، نحن مجبورون. وأهل السنة جمعوا بين العبادة والتوكل. فالمعتزلي القدري يقول: أنا قادر على صلاتي وعبدت الله بحولي وقوتي، وأنا مطيع لله بحولي وقوتي، والله لم يعني ولم يوفقني، وإنما بلغت الطاعة بجهدي وحولي وقوتي، تعالى الله عن قوله. هذا موقف القدرية. موقف الجبرية طائفة أخرى من أهل البدع، قالوا: ليس لنا فعل، نحن إنما نحن مسخرون، والفعل فعل الله، ونحن مجبورون على أفعالنا كالورقة في مهب الريح. الله هو الذي خلق الصلاة فينا وخلق المعاصي فينا، ليس لنا فعل، وليس هناك جزاء ولا ثواب، يدخل الله الجنة من شاء ويدخل النار من شاء من غير عمل. فهؤلاء عطلوا الشرع، وأولئك عطلوا القدر. والمؤمن الصادق جمع بين القدر والشرع، فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. عبادتنا هي من أفعالنا، ولكنها بتوفيق ربنا، هو الذي هدانا، هو الذي أعاننا، هو الذي أرشدنا، هو الذي علمنا، ما هناك نعمة من علم ولا عمل ولا خطوة تخطوها للمسجد ولا تصوم يوما ولا تسبح تسبيحة إلا بتوفيق الله وإعانة الله. وهذا أعظم ما يكون عليه العبد، أن يعبد الله ويشكر الله على أن وفقه لعبادته، وهذا يكسر العجب الذي يحصل في نفوس بعض الجاهلين، يعبد الله عبادة المعجب، إذا صلى وأعجبته صلاته قال أنا العابد، وإذا صام وأحسن صومه قال أنا الصائم القائم. فهذا مسكين مغرور ما يعرف أن الله هو الذي من عليه. والمؤمن كلما ازداد عبادة كلما ازداد تواضعا لله، ولهذا أعظم الناس تواضعا الأنبياء والرسل، وأعظمهم تواضعا الخليلان، نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. كذلك دلت السنة على ذلك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، والعبادة مما ينفعنا، وطلب الكسب مما ينفعنا، فيحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة ويستعن بالله على مطالب الدنيا ومطالب الآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ذكر الله أن أحكامه في غاية الحسن والإحكام، وكذلك مخلوقاته في قوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وفي قوله: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، هنا ذكر أن حكم الله عز وجل وحكم الله الكوني القدري والشرعي، فأحكام الله هي أحسن الأحكام، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا تحكيم كتاب الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب على المسلمين أن يحكموا كتاب الله، ولا يجوز إنسان أن يكون في نفسه حرج من حكم الله. الميراث لا يجوز أن يكون في نفسك حرج، كيف نعطي البنات وقد تزوجنا بالأجانب والغربة وأموالنا ذهبت عند الرجال الأباعد؟ هذا مخالف لحكم الله. ولهذا بعض الناس يريد أن يخالف حكم الله بوصية ظالمة يفعلها بعض الناس، يوقف ماله على أولاده الذكور، يقولون على أبناء الظهور دون أبناء البطون، يعني على الأولاد، وأما البنات لا يعطيهم. ومن العجيب أن بعض القضاة يقر هذه الوصية، هذا عجب، كيف تقر هذه الوصية الظالمة؟ وهذا ينظر إلى هذه البنت تزوجت فلان، هذا بعيد، مالك هذا الذي هو في يدك سينتقل إلى أولادك وبناتك، ونصيب البنت فرضه الله لها، فلا يجوز أن تحجبها عن حقها. بعض الناس يقول تنتفع به في حياتها، هي تنتفع بمالها في حياتها وبعد موتها وتورث أبنائها، فلماذا تحجبها عن هذا؟ وأنا أذكر مثالا لأن هذه المسألة مما يشيع بين الناس: لو قدر أن رجلا ترك مالا كثيرا، فكان نصيب إحدى البنات أو كل بنت نصيبها 1,000,000 ريال، هذا نصيبها من الميراث، وللذكور كل واحد منهم 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال لكل واحد من الذكور، ومليون للبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا 1,000,000 لو أنها ورثت من أبيها، وبعد 6 أشهر ماتت هذه البنت بعد موت أبيها، ورثت أبنائها وانتقل المال من مالها إلى أبنائها، ولكن لو أنه قال تنتفع بهذا الوقف في حياتها وبعد موتها ليس لها شيء، ماتت بعد 6 أشهر ما انتفعت من المال بشيء، أو حتى لو بعد 10 سنين، هذا المسكين ينظر إلى هذه البنت وينظر إلى أبنائها بالنسبة له، ونسي من هم أبناء هذه البنت. هذه البنت تحرم نفسها من اللقمة تعطي ابنها، فلماذا تحرمها أن تعطي أبنائها كما تعطي أنت أبنائك؟ كل واحد منا الآن، أكثرنا إلا من رحم الله الذين يجمعون الأموال الطائلة، ما يقول أجمع المال لأتمتع به في حياتي. كثير من الناس يقول أريد أن أترك لأبنائي شيئا، الناس يؤثرون أبنائهم على أنفسهم، فكيف تحرم هذه البنت أن تعطي أبنائها؟ ينظر إلى منزلة ابنها منه، وينسى منزلة هذا الابن من أمه التي لو لم تجد إلا اللقمة أعطت ابنها وحرمت نفسها، فيحرمها بهذا الجهل ويوقف المال على هذا. هذا ظلم وبغي، ولا يجوز لأحد أن يوقف مالا إلا على شرط الله. إذا أوقفت مال على الذكور وعلى الإناث قل هذا الوقف هو وقف على أبناء الذكور والإناث يقسم بحسب الميراث، هذا العدل وهذا هو الإنصاف، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم الله وهذا حكم البشر وهذا حكم الناس. هنا الإيمان وهنا التقوى وهنا اليقين، هذا حق فرضه الله، أعطي كل ذي حق حقه. لماذا يعطى فلان من الميراث كذا؟ بعض الناس يحرم الزوجة، كيف هذه الزوجة تأخذ من مالي الربع ما عندي ذرية، أو تأخذ من مالي الثمن مع وجود أبنائي؟ هذا حق أعطاها الله إياه وأنت ترثها وتأخذ ضعف ما تأخذ من مالك، هذا حكم الله. فلا يجوز لأحد أن يستدرك على الله في أحكامه في كل الأمور وفي كل المسائل الشرعية. إذا جاء حكم الله اجعله نصب عينيك وسر وراءه، لا تتقدم أحكام الله عز وجل. قول الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلق، يعني أحسن الخلق وأحسن الأمر، فأوامره الكونية كلها في غاية الإتقان والإحسان، وأوامره الشرعية كلها في غاية الإحسان والإتقان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهذا في الأمر الكوني، لأن القرآن ليس هو صنع الله وإنما هو كلام الله أنزله الله، ولكن هذا في الأمر الكوني. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأمره الكوني في غاية الإتقان وأمره الشرعي في غاية الإحكام والعدل. نعم. قال المصنف رحمه الله وجمع الله بين إثبات عموم القضاء والقدر وشموله لأعمال المكلفين كما شمل ذواتهم وصفاتهم، وبين إثبات مشيئة العبد وأنه مختار في أفعاله كلها غير مجبور، في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وفيها رد على طائفتي الجبرية والقدرية. نعم، أيضا في هذا السياق جمع بين الإيمان بالقدر والشرع، وهذان أمران عظيمان عليهما مدار الإيمان والاستقامة، وهو أن يجمع المؤمن في سيره إلى الله بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، يعبد الله ويحقق الشرع، فإذا أصابه بلاء أو مصيبة آمن بالقدر. من الناس من يعبد الله وآخر عهده بالعبادة والاستقامة إلى أن ترد عليه مصيبة والعياذ بالله فينقطع فضعف في مقام القدر، ومن الناس من لديه إيمان بالقدر لكن لديه ضعف في العبادة، فلا بد من الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع والعمل بالشرع. في قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا تقرير للشرع، وأن الاستقامة هي استقامة العبد، ليس كما يقول الجبرية العبد مجبور، فالله عز وجل أضاف الاستقامة للعبد لمن شاء منكم أن يستقيم، وأثبت للعبد مشيئة، وهذا فيه رد على الجبرية الذي يقول ليس للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا رد على القدرية الذين يقولون مشيئتنا نافذة. والأول رد على الجبرية الذين يقول ليس لنا مشية. فسبحان الله، هذا الكتاب فيه رد كل شبهة، نزل القرآن ولم توجد الجبرية ولا القدرية، لكن هذا كلام الله الذي يصلح لكل زمان ومكان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ليس لكم مشية على الاستقامة ولا على الطاعة ولا على المعصية إلا بمشيئة الله. فهذا يتضمن الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر والتوكل على الله في الاستقامة، وأن الإنسان لا ينال الاستقامة بمجرد مشيئته وإنما بتوفيق الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر الله نفي التمثيل وأنه ليس له مثيل في جميع صفاته وإثبات صفاته في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيها رد على طائفتي التشبيه والتعطيل. نعم، في هذه الآية رد على المشبهة والمعطلة، وهما طائفتان من أهل البدع. ليس كمثله شيء، هذا فيه رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة، وهذا فيه دليل على أن أسماء الله وصفاته ليست كأسماء وصفات المخلوقين. أثبت لنفسه السمع والبصر من غير مشابهة للخلق، وهكذا العلم والقدرة والوجه واليدين والغضب والسخط والمحبة والخلة، صفات قائمة بالله ليست كصفات المخلوقين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجمع الله بين تميز الرسول صلى الله عليه وسلم عن البشر بالرسالة والوحي المتضمنين كمال أوصافه صلى الله عليه وسلم، وبين مشاركته للبشر في الصفات البشرية في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ففيها رد على الغالين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين جعلوا له من أوصاف الله أو من حقوقه ما ليس له، وبين الجافين في حقه بالتكذيب أو التنقيص. نعم، أيضا في هذه الآية التقابل بين طائفتين، قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فيه رد على الغلاة الذين يقولون خلق من نور، خلق من نور العرش، خلق قبل آدم، يروون حديث موضوع لولاك ما خلقت الأفلاك، ما خلق الأفلاك يقولون إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، كذب. ما خلق الله الخليقة، خلق الإنس والجن للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن هذا دليل المحبة، ومن لم يغلو غلوهم فهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا فيه تقرير لبشريته، وأنه بشر شرفه الله بالرسالة، ولد من أبوين كريمين معروف النسب، لم يختلط في نسبه سفاح الجاهلية، من أصلاب آبائه من آدم إلى أن ولد، شرفه الله ونزهه الله من كل دنس، شرفه في أحسن خلقة في أحسن خلق، وعرف بالأمانة قبل الرسالة وصدق الحديث قبل الرسالة. فما من صفة خير إلا وقد منحه الله عز وجل منها أعظم ما يحصله الناس، ولهذا شرفه الله بهذا المقام العظيم، بشر لكنه شرفه الله بمقام عظيم. الجانب الثاني يوحى إلي، هذا فيه رد على الجفا، يوحى إلي يعني هو رسول يوحى إليه، فمن قصر عن مقامه لم يثبت أنه يوحى إليه، فإن بعض الناس يجعل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من العلماء، ولربما قدم قول الفقيه أو الإمام الذي ينتسب لمذهبه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحصل من بعض متعصبة المذاهب الفقهية، يذكر القول في المذهب، فإذا قيل له هذا المذهب وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمكن لإمامنا أن يخالف الحديث، فيقدم قول الإمام على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يذكر عن أحد الفقهاء من المالكية من أصحاب السنة أنه ذكر يوما في أحد المتون التي فيها شيء من الغلو، وفي هذا المتن أن صاحب المتن قال وكرهوا التسمية، وكرهوا التسمية، فقال التلميذ للشيخ من هؤلاء، وهو يقصد أصحاب المذهب، قال الشياطين، هذا العالم المتبع قال الشياطين من يكره التسمية، فهذه من شدة علماء أهل السنة على بعض المتعصبة. وما من مذهب من المذاهب الفقهية لو وجد فيه بعض الغلو وبعض الشطط وتقديم أقوال الأئمة على السنة، وهذا كله مخالف لصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهكذا نصفه، هو بشر يوحى إليه، لا نقول أنه خلق من نور ولا خلق من نور العرش، ولا نقول أنه لم يخلق كعادة كسنة الله في خلق البشر، ولا نقصر أيضا عن مقام رسالته، ورسالته العظيمة جاءت بالتوحيد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فجاء بالتوحيد، وهذه الرسالة أيضا عظيمة جمعت بين التوحيد، بين توحيد الله وبين إعطاء الرسل حقوقهم وعدم التفريق بينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله وجمع الله بين الاستدلال بالآيات الأفقية والنعتية على أنه حق ورسوله حق ووعده ووعيده حق، وفي قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أيضا في هذه جمع بين الآيات الأفقية والآيات النفسية التي وصفها المصنف بالنعتية، لأنها وصف لهم، سنريهم آياتنا في الآفاق، الآفاق هي الآيات الكونية وهذه المخلوقات، وفي أنفسهم الآيات التي جعلها في هذا المخلوق، حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا من عظيم الاستدلال، فإن الله أرانا الآيات والعبر في الآفاق وفي أنفسنا، ما عرفنا به ربنا وأنه خالقنا، عرفنا من أنفسنا أن بشر وأن ليس لنا قدرة إلا بالله، ليس لنا حول ولا قوة إلا بالله، عرفنا ضعفنا، عرفنا أن لا نستطيع أن نهدي أبناءنا مع وجود العلم، عرفنا أن لا نستطيع أن نزيغ أحد إذا أراد الله أن يهديه، عرفنا أن الخير بيد الله لا نستطيع أن نمنعه من أحد ولا أن نحجب الخير عن أحد، عرف الناس من العبر في حياتهم أن الأمور كلها بيد الله، الهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، الخلق خلق الله، والأمر أمر الله، وما من عاقل مر بالتجارب وأدرك من السن ما أدرك إلا عرف من نفسه أنه ضعيف وأن له ربا متصرفا فيه، فمتى ما لجأ إليه أعانه ووفقه، ومتى ما قصر في توكله على الله يأتيه الخذلان من جهة تقصيره في هذا. وإذا رفع رأسه ونظر إلى الأفق ورأى في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب وفي السماء وفي سائر هذه العوالم العلوية، أرأى عظيم صنع الله وعظيم خلق الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله وبين الاستدلال بالمخلوقات المذكورة على توحيد الخالق وصدق رسوله عليهم الصلاة والسلام، والاستدلال بصفات الخالق على ما يفعله ويشرعه ويحكم، ولهذا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. نعم، هذه الحجة العظيمة التي بينها الله عز وجل، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذه الآية زاجرة المسلمين عن كل معصية، عن كل ظلم، ألا يكفيك وأنت تقترف المعصية أن الله شهيد عليك، ألا يكفيك وأنت تعبد الله تريد من الناس أن يطلعوا على عملك، ألا يكفيك علم الله فيك، الله الشهيد على كل نفس، إذا أطاع المسلم عرف أن ربه شهيد عليه فيرضى بعلم الله فيه عن الرياء والسمعة، إذا اقترف معصية علم أن الله شهيد عليه رجع وأناب إذا ظلم علم أن الله قوي عليه، قوي عليه أعظم من قوته على ذلك الذي ظلمه، فيكفي هذا المؤمن. لكن الله بين أن أولئك الذين يغفلون عن هذا في مرية من لقاء الله، وهذا حال الكافرين، هذا حال الكافرين والمكذبين. وأما المؤمن فهو ليس في مرية من لقاء الله، لكن يحصل هناك ضعف وجهل وغفلة بسببها توجد هذه الذنوب. ألا إنه بكل شيء محيط، محيط بنا، وعلمه قد أحاط بنا وقدرته قد أحاطت بنا، فلا مفر من الله إلا إليه، ولا يعزب عنه شيء، ولا يخفى عليه شيء، ولا ينسى شيئا، فهو مطلع على عباده، وهذا يورث المراقبة لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ذكر الله أن جميع الكفار الذين دخلوا النار قد خالفوا العقل كما خالفوا السمع، وأنهم سيعترفون بذلك في قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، إلى قوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. ثم ذكر أن هؤلاء الكفار أنهم بدخولهم النار ما دخلوا إلا بعد إقامة الحجة، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. فما من رجل يدخل النار إلا وقد جاءه النذير، لكنهم يعترفون بضلالهم وبفساد عقولهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الحقيقة إما أن يعرفها الرجل في الدنيا فيدرك الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير، ويدرك الفرق بين التوحيد والشرك، يستقيم على التوحيد لينجو من عذاب السعير. وإذا كان في شك واضطراب فإنه سيشهد على نفسه يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأن حجج الله بينة واضحة. لو كنا نعقل هذه الحجج ونسمع القرآن ونتدبر القرآن ما كنا في أصحاب السعير، وهذا دليل على أن هؤلاء يشهدون على أنفسهم بأنهم قامت عليهم الحجة. لا يستطيع هؤلاء أن يقول قائلهم: ما جاءتنا حجة، ما جاءنا رسول، بل هذا دليل على أنهم يعلمون أنهم قد بلغتهم الحجة، ولكن رجعوا إلى على أنفسهم باللوم، ولاموا عقولهم وأسماعهم وأبصارهم، وأنهم كانوا في ضلال مبين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويستدل على يسر الشريعة بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فهي في ذاتها في غاية اليسر والسهولة، ومتى عرض للعبد في بعض الشرائع عجز أو نحوه حصل له بالتخفيف ما يناسبه، لأن المشقة تجلب التيسير. نعم، ختم المصنف هذه الفوائد من الآيات بأن هذه الشريعة شرعها الله على غاية اليسر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف الله عبدا إلا أعطاه القدرة على العمل. ولهذا قال العلماء: إذا سلب الله ما أعطى أسقط ما أوجب. إذا سلب البصر لا يوجب حقا على البصر، إذا سلب القدم لا يوجب حقا على القدم. قال العلماء: لا يوجب على الأعمى أن ينظر في المصحف، ولا يوجب على المقعد أن يمشي إلى المسجد، لأن الله عز وجل يعني إذا سلب هذه النعمة أسقط ما أوجب عليها، وإذا سلب العقل الذي هو أصل التكليف أسقط كل الشريعة، ولهذا المجنون مرفوع عنه القلم بالكلية. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بنا في هذه العبادة اليسر، ولهذا كانت هذه الشريعة السهلة بحمد الله ميسرة، ليس فيها أثقال وليس فيها آثار كما كتب على بعض بني إسرائيل. شريعة سهلة ميسرة، هذه الصلوات أكثر ما يباشر المسلم من العبادات، ومع هذا فأوقاتها متباعدة ويؤديها الإنسان بحسب استطاعته. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا ما استطعت أن تتوضأ أو لم تجد الماء تيمم، إذا ما استطعت أن تقوم صل جالس، إذا ما استطعت أن تقرأ القرآن رخص لمن لا يستطيع أن يحفظ شيئا من القرآن أن يسبح الله. شريعة سهلة ميسرة، ولا يجوز الإنسان أن يسلك مسالك التشديد على نفسه بدعوى أن الله يحب ذلك. الله يحب منا اليسر، يريد منا اليسر ولا يريد منا العسر. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ليس في التشريع حرج. ولهذا يقول العلماء: إنما الفقه في التيسير. يعني تجد بعض الجهل يشددون على الناس، فهذا التشديد مرجعه إلى الجهل، وإلا الشريعة ليس فيها تشديد. ولهذا يقول العلماء: الفقه في التيسير. تجد فتاوى العلماء الكبار سهلة ميسرة ليس فيها تشديد، بخلاف بعض المتكلفين الآن يحرم على الناس ما لم يحرمه الله عز وجل. هذا التشريع جاء متوسطا، ومع هذا في الأحوال الخاصة فإنه يرفع الحرج، كالصوم في حال المرض، والصوم في حال السفر، وصوم الحائض والنفساء، فإن هذا مثقل لهؤلاء، شرع لهؤلاء الترخص بترك الصوم في هذه الأحوال. وهكذا بقية الأحوال الخاصة التي تعرض للناس، فإن الله عز وجل إذا ابتلى عبده بشيء أو عرض له حال يشق عليه العمل جاء التيسير. ولهذا جاءت القاعدة الفقهية المشهورة: المشقة تجلب التيسير. يعني إذا جاءت المشقة جلبت التيسير، لأن التيسير مصاحب للمشقة، إذا وجدت المشقة جاء اليسر من الله. ويقول العلماء: الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. يعني إذا ضاق الأمر على الناس اتسع الأمر من جهة التشريع. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما أهمية تقديم الصبر على الصلاة في قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ لأن الصبر تكون به الصلاة، لا صلاة إلا بالصبر. في الصلاة تحتاج إلى صبر، صبر على إسباغ الوضوء على المكاره، صبر على الخروج إلى الصلاة، صبر إلى القيام في الصلاة، صبر على المحافظة على ركوعها وسجودها وخشوعها. فالصبر هو الأصل في العبادات، لأن الذي لا يصبر لا يكون عابدا. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل حضور مجالس العلم في رمضان أقل ثوابا من العبادة من تلاوة القرآن وذكر وغير ذلك؟ لا، بل طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل من العبادة المقتصرة. وهذا عليه كثير من الأئمة، كثير من السلف، والإمام مالك إمام دار الهجرة والمفتي في هذا المسجد كان بجانبه تلميذ كان يتعلم ويتفقه على الإمام مالك، فأراد أن يقوم، قال: لما؟ قال: للصلاة. قال: ما أنت فيه خير. فطلب العلم أفضل من العبادة، لأن العبادة لا تكون إلا بالعلم، والعلم إذا حصله الإنسان استغنى بنفسه عن غيره. والناس لا يدرون ما الذي يستقبلون من أيامهم، يذهب العلماء ويندم الناس بعد ذهابهم، وما من تلميذ تتلمذ على عالم أو على بعض العلماء إلا ندم على تفريطه في ملازمة الشيخ. هذا حصل لكثير من العلماء، ندم ابن القيم لما مات ابن تيمية، قال: ما كنت أظن أنه يسبقني في الموت وأني سأخلف بعده. ندم الصحابة على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وندم الكثير من التلاميذ لم يتلقوا عنه. فكيف بالمفرط الذي لم يتلقى؟ كان في هذا المسجد يدرس الشيخ عبد العزيز بن باز، يدرس الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يدرس كبار العلماء. لو وجد هؤلاء الآن لم تلأ المسجد لا يتخلف عن دروسهم أحد، لكن ذهبوا بعلمه، وجعل الله بعد هؤلاء العلماء طلاب علم وعلماء يدرسون وسيذهب هؤلاء وسيأتي على الناس زمان يقول كنت أحضر عند فلان وفلان. فالمسلم يغتنم يومه الذي هو فيه ويتعلم، ولا يدري لربما أتى يوم هو الذي يعلم الناس، فلا يحقر الإنسان نفسه. ما من إنسان يعني تعلم ودرس حدث نفسه وهو في الطلب أن يدرس ويعلم، وإنما يدرس ليتعلم ويرفع الجهل عن نفسه. وأذكر شاهدا فيه عبرة للناس من موقف ابن عباس رضي الله عنهما. كان شابا صغيرا، ابن عباس ما كاد يذكر في الصحابة، فهو غلام، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فما يذكر مع كبار الصحابة، لكنه طلب العلم وكان له صديق. فيقول لابن عباس هذا الصديق: هل تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك؟ فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عمر وابن مسعود، هل تظن الناس يحتاجون لمثلي ومثلك؟ فيقول هذا الصديق لابن عباس، وكان ابن عباس أعقل مني، قال: فطلب العلم ولم أطلبه، فما برح حتى أصبح ابن عباس إمام الناس. ذهب الصحابة وذهب كبار الصحابة، وأصبح ابن عباس له مجلس في مكة يعلم الناس التفسير والفقه والسنة ولغة العرب والأنساب، له مجالس. كلما فرغ من مجلس جاء طلبة آخرون يطلبون نوعا من العلم، ولهذا اشتهر علم ابن عباس. فلا تكاد تقرأ كتاب من كتب التفسير إلا وتجد قال ابن عباس. أبو هريرة عكف على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدون الأحاديث، فكثير من كتب السنة المصنفة لا تكاد تخلو من قال أبو هريرة قال أبو هريرة. فهذا دليل على فضل العلم، وأن الإنسان لا يدري ما يستقبل. العلماء سيذهبون وسيخلفهم أناس، هؤلاء الذين يخلفونهم هم الآن الذين في الحلق يطلبون العلم، وسيرثون العلماء وعلمهم، وهكذا هذه سنة الله في الحياة، يذهب العلماء ويخلفهم التلاميذ، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليس هناك أفضل من طلب العلم، خصوصا الآن مع وجود الفتن والشبه والجهل والقول على الله بغير علم. ولهذا بعض العامة في شك، يقول: والله ما ندري من نصدق، لكثرة من يفتي وكثرة من يتكلم وقنوات فضائية ورسائل في الجوال، لا تدري بما تأخذ وما تترك منها. إذا لم يكن لك علم وبرهان ومعرفة بالسنة ستتوه في مفترق هذه الطرق. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما ضابط التعامل مع الكفار، وهل هناك فرق بين المعاهد من غيره؟ الكفار لهم معاملة يشتركون فيها جميعا، في أن لا يجوز أن تستغفر لمشرك، ولا أن تدعو له بالرحمة، ولا أن تصلي على من مات منهم، ولا أن تلقي عليه السلام. هذه أحكام عامة. المعاهدون لهم أحكام خاصة، في أن لا يجوز قتل المعاهد، ولا يجوز أن يظلم، بل يحمى إذا كان من المستأمنين الذين دخلوا بلاد المسلمين أو كان معاهدا في بلده. وأما المحاربون الكفار الذين يحاربون المسلمين فإنهم يقاتلون في أرض المعركة بسيف الإسلام وتحت راية الإمام، لا يقتلون غيلة وغدرا كما يفعل بعض الخوارج. فالأحكام المتعلقة بالكفار متنوعة بحسب الأحوال، وإن كانت هناك أحكام مشتركة بين عامة الكفار والمشركين. أثابكم الله. يقول السائل: في قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يقول السائل: هل يفهم من هذا أن جميع ما في البحر حلال أكله؟ نعم، صيد البحر حلال، من الأسماك وكل ما يكون في البحر من الأطعمة فهذا حلال، وحرم الله صيد البر للمحرم، ولهذا يجوز للمحرم الآن يأكل السمك ولا يجوز له أن يأكل الصيد. وأما ما ذبح من بهيمة الأنعام فهذا ليس من الصيد. حفظكم الله. يقول السائل: هل القبض صفة لله تبارك وتعالى؟ القبض فعل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. هذه أفعال، يقبض الأرض ويطوي السماوات، فهذه أفعال لله عز وجل تقوم بذاته، وهي من الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. حفظكم الله، يقول السائل: بعض المصلين هداهم الله يحجزون أماكن في الصفوف الأولية ثم يذهبون للإفطار ثم يرجعون، هل عليهم شيء؟ لا يجوز الحجز إلا لمن خرج للوضوء أو لحاجة، مثل يريد أن يحضر متاعه ويرجع إلى مكانه فلا بأس، أما حجز الأماكن هذا لا يجوز، والمكان هو لأول من سبق إليه. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: لبس الساعة للمحرم هل فيه شيء؟ لا بأس بذلك، لبس الساعة والنظارة وسماعة الأذن كل هذا جائز، هذا ليس من المخيط. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: سجود التلاوة هل يلزم منه الوضوء؟ هذا مختلف فيه، سجود التلاوة يتردد حكمه عند العلماء بين الدعاء والصلاة، فمن قال إنه دعاء لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا التكبير، وأنه يسجد في أي جهة من غير طهارة، ولأنه من جنس الدعاء، ومن قال إنه من جنس الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وكذلك التكبير. هذه مسألة مختلف فيها، وإن كان المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر كما جاء في الحديث، وسجود التلاوة يكون لمن يتلو القرآن، فلا بد من الطهارة، وإن كانت لا تشترط عند بعض العلماء في سجود التلاوة. حفظكم الله، ويقول أيضا: هل المرأة يلزمها تغطية الرأس عند سجود التلاوة؟ المرأة إذا كانت بحضور الأجانب يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، وأما إذا كانت في بيتها أو عند محارمها فلا بأس أن يظهر منها ما يظهر للمحارم من الشعر واليدين والقدمين. حفظكم الله، يقول السائل: إذا كنت مستعجلا للذهاب بعد صلاة الصبح، هل يشرع لي أن آتي بأذكار الصباح قبل الصلاة؟ أذكار الصباح تكون بعد طلوع الفجر، وإذا استطعت أن تأتي بما يسر الله لك من ذلك فهذا خير، أفضل من تركها، ولكن بعض هذه الأذكار قد يعني لا يتسع الوقت ما بين الأذان والإقامة لكل أذكار الصباح، فيحرص المسلم على الإتيان بها حتى ولو كنت في الطريق، إذا لم تستطع أن تأتي بها بعد الصلاة وأنت في المصلى فتأتي بها ولو كنت في الطريق، يتعود المسلم على الحرص على أذكار الصباح والمساء. حفظكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يؤدي أكثر من عمره عن نفسه في الشهر؟ ليس هناك وقت محدد لما بين العمرة والأخرى، وإنما بعض الفقهاء يقول أنه ينبغي أن ينتظر بين كل عمرة وأخرى مقدار ما ينبت الشعر، هذا اجتهاد منهم، وإلا السنة لم يرد فيها شيء، لكن الذي يحذر منه هو أن بعض الناس يقيم في مكة ويتردد بين التنعيم والبيت ويأتي بأكثر من عمره، هذا مخالف للسنة، لكن لو أن رجل اعتمر وذهب إلى مكة ثم رجع إلى المدينة ورجع بعد 3 أيام أو 4 أيام ومن جدة ومن غيرها من الأماكن من خارج مكة لا بأس أن يعتمر ولو كان في الشهر أكثر من مرة. حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان المعتمر من خارج السعودية الذي يقضي شهر رمضان كله في السعودية، هل يخرج زكاة الفطر في بلده أو في السعودية؟ له أن يخرج الزكاة زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، وله أن يوكل غيره ويقوم هذا الوكيل بإخراج الزكاة في بلده، ولعل الأولى والأفضل هو إخراج زكاة الفطر في بلد إقامة الأسرة، لأن زكاة الفطر بعض العلماء لا يرى نقلها يعني لغير البلد، لأنها من جنس الطعام الذي يقتات منها أهل البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فعند ذلك لا بأس بنقلها، لكن ينبغي التأكد من أن هذا الذي توكله يقوم بأداء الأمانة ولا يفرط، لأن بعض الناس يقول وكلت فلان فنسي، فلا بد من المتابعة. والآن الجوالات موجودة، تابعه حتى يخرجها وتعلم أنه أخرج الزكاة وتتأكد من ذلك. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: قول الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، يقول فكيف إذا كتب الله علي عدم الإنجاب فهل أستغفر؟ نعم، هذا يذكره بعض العلماء في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقولون هذه الأشياء كلها سبب الاستغفار، وهذا ذكره بعض العلماء أنه أرشد من لا ينجب إلى الاستغفار فرزقه الله الولد. فالاستغفار هو سبب للخير، لأن الناس اليوم إنما يحرمون الخير بسبب الذنوب، فإذا استغفروا من ذنوبهم تهيأوا لفضل الله ولنعمه. هذا والله أعلم.